الحمد لله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، اعلموا رحمكم الله عز وجل أن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني مع هذه الدورة المباركة في مصطلح الحديث أو أصول الحديث. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدمة كيف وصل هذا العلم إلى التصنيف بعد أن كان في صدور الرجال والعلماء، إلى أن وصل إلى التصنيف وهذه الاختصارات وهذه الشروح، إلى أن وصلنا إلى أحد هذه المختصرات وهو مختصر الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك المعروف بنخبة الفكر. من هذه المختصرات اختصار الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فسنتعرض للحافظ ابن حجر ببعض التعريف به حتى يتسمى لطالب العلم إذا ما سار على دراسة هذا الكتاب أن يتعرف على صاحب الكتاب عن اسمه وكنيته ومكانته بين أهل العلم وغير ذلك. فنقول بالله عز وجل التوفيق، هو الإمام الجليل العلم أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن محمد بن علي بن أحمد العسقلاني الأصل المصري المنشأ. هذا الإمام كنيته أبو الفضل ولقبه شهاب الدين، ومعروف عند أهل العلم بالحافظ، معروف عند أهل العلم بالحافظ. فإذا أطلق لقب الحافظ بدون تقييد فهو الحافظ ابن حجر العسقلاني لا غير، إلا أن يكون مقيدا أو يكون في زمن قبل وجود أو ميلاد الحافظ ابن حجر العسقلاني. فهناك فرق بين الكنية واللقب والاسم، فلا بد أن ننتبه إلى هذا. فكثير من الناس نقول له مثلا ما هو اسم ابن تيمية، يقول ابن تيمية، وهذا خطأ، اسمه أحمد، اسمه أحمد. فهناك فرق بين الاسم والكنية واللقب، وأهل العلم يعرفون أو الرواة عامة يعرفون إما بالكنى كأبي بكر وكأبي هريرة وأبي ذر وغيرهم من الصحابة الكرام، أو يعرف باللقب كالفاروق أو الصديق أو ذي النورين. هذه أشياء يعرف بها الراوي أو يعرف بها الرجل أو الشخص، لأنه قد يدخل فيه الرجل أو المرأة. ذات النطاقين هي أسماء، فهذا لقب لها، فكذلك تدخل المرأة مع الرجل في مثل هذه الصورة. فالمرء يعرف باسم كتقول عمر ابن الخطاب، او بكنية كأبي بكر وأبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء، وبلقب كالصديق او الفاروق او ذي النورين او غير ذلك. وهذا اللقب قد يكون صفة فيه كالأعمش والأعمى والأعرج، او صفة خلقية كالصديق والمؤتمن والهادي وغير ذلك. وهذا أمر يتوب أو سيأتي تفسيره إن قدر الله عز وجل عند دراسة الأسانيد وعلم الرجال إذا دخلنا فيه بإذن الله تبارك وتعالى. فنقول إذا قيل لك عرف المصنف، قل هو أبو الفضل، هذه كنيته، ولقبه شهاب الدين، وهو اسم أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن أحمد العسقلاني. إذا عكست الاسم وجدته صحيحا، يعني اول اسم احمد واخر اسم احمد، ثاني اسم علي والاسم القبل الاخير علي، فتقول احمد بن علي بن محمد، وكذلك ابن محمد بن علي بن احمد، هذا اسمه. اصله اصل الامام ابن حجر من عسقلان، وهي مدينة بالشام، مدينة بساحل الشام من فلسطين، ولكن ولد في مصر وتربى في مصر ومات بمصر رحمه الله عز وجل. ولد الامام الجليل الحافظ احمد بن علي بن حجر في شهر شعبان سنة 773، في هذا العام او بعده بعام، بعده بعام توفي الحافظ عماد الدين ابن كثير. فالحافظ ابن حجر ولد قبل وفاة الحافظ ابن كثير بسنة واحدة. اهمية معرفة التاريخ لدى المنشغل او المشتغل بعلم التخريج ودرس الاسانيد والتحقيق وغير ذلك، انه يفرق في الالفاظ والالقاب. اذا قيل مثلا او قال الحافظ ابن كثير وقال الامام الحافظ، فمن اول وهلة لابد ان تعرف من هو الحافظ، لا يأتي الى ذهنك ما استقر عند المتأخرين انه هو الحافظ ابن حجر، بل عليك ان تنتبه الى هذا لانه توفي وكان عمر ابن حجر عام واحد وهكذا. فالامام ابن حجر ولد سنة 773 وكان يتيما وحفظ القرآن وكان عمره 9 سنوات. بدأ في الرحلة وهو صغير السن حتى أنه صلى إماما بالحرم، صلى إماما بالحرم وعمره 12 سنة، إمام في الحرم المكي وهو 12 سنة، فكان هذه إشارة إلى نبوغه وإلى يعني اهتمامه بالقرآن وبالعلم الشرعي، وبدأت علامات تظهر عليه أنه سيكون نابغة. هذا الإمام رحل وحصل العلم من بلدان شتى، ويعني نقتصر يعني طبعا نحن سنشير إلى بعض المصادر في ترجمته بما أراد التوسع، ولكن نمر عليها مرورا سريعا. فهو كما قلنا تعرفنا على اسمه وكنيته ثم مولده، ورحل إلى الحجاز ومصر ولذلك من البلدان، وكان له شأن في تحصيل العلم، حتى إن الإمام الجليل الإمام العراقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى مدحه بمدح كبير، وهذا الإمام العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، من شيوخ الحافظ ابن حجر الإمام العراقي، ومع ذلك مدحه بهذا المدح في قوله هو العالم الكامل الفاضل المحدث المفيد المجيد الحافظ المتقن الضابط الثقة المأمور. كل هذه تعود إلى الحافظ ابن حجر. لو تدبرنا إلى مكانة الإمام العراقي وإلى وضعه ومكانته بين أهل العلم، ومع قوله العالم الكامل الفاضل المحدث المفيد المجيد الحافظ المتقن الضابط الثقة المأمون، كلام يعني إذا قيل في واحد في زماننا في كلمة واحدة من هذه من هذه من هذا الكلام لا كان هو النجم، كان هو النجم في سماء أهل الحديث. وهذا هو الإمام العراقي. وقال الإمام ابن الجزري خبرت على العماد ابن كثير، يعني أدرك الإمام ابن كثير صاحب التفسير، وعلى غيره من شيوخ الحافظ العراقي، من شيوخ الحافظ العراقي، لأن معاه الحافظ العراقي يعد من تلاميذ الإمام ابن كثير، وإن يعني نقول وإن قلنا أنه ليست له يعني مدارسة مباشرة، ولكن في رتبة شيوخه. فيقول فلم أرى فيهم أحفظ من ابن حجر، وهذا فيه يعني لعله فيه إطراء بالحافظ ابن حجر في هذه المسألة، يعني أنه أعلى من ابن كثير وأعلى من الحافظ العراقي وغير واحد من أهل العلم مما سيأتي ذكره بإذن الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام ابن العماد الحنبلي، ابن العماد هذا حنبلي وله كتاب اسمه ثغرات الذهب ترجم فيه لكثير من أهل العلم المتأخرين، فإذا جاءتك ترجمة لبعض أهل العلم عند المتأخرين ولم تجده أو وجدته متأخر الوفاء فعليك بكتاب شذرات الذهب. يقول هو شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث حافظ العصر انتهى إليه معرفة الرجال وعلل الأحاديث، انتهى إليه معرفة الرجال وعلل الأحاديث. هذا على شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما عن شيوخه فهم كثر، ولكن نذكر على رأس هؤلاء الأئمة من شيوخه الإمام ابن الملقن أبو حفص سراج الدين عمر ابن علي ابن الملقن، وهذا توفي سنة 804. وأبو حفص أيضا سراج الدين عمر ابن رسلان البلقيني المتوفى سنة 805. وأبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 806. والهيثمي أبو الحسن نور الدين توفي سنة 807. لو لاحظت أن يعني توفوا في سنوات قريبة 804 و5 و6 و7 لابن الملقن والبلقيني والعراقي والهيثمي. ثم من هؤلاء أيضا من شيوخ الحافظ ابن حجر الإمام الفيروز أبادي، الفيروز أبادي توفي سنة 817. وأيضا الإمام ابن جماعة عز الدين ابن جماعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا ليس هو الأصل، هذا هو الحفيد، هذا هو الحفيد عز الدين ابن جماعة، والأب أو الكبير الجد اسمه بدر الدين، بدر الدين توفي سنة 731. إنما الأصل أن هذا من شيوخ الحافظ بن حجر وهو توفي سنة 819. من تلامذة الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى الإمام البصيري، الإمام البصيري توفي سنة 840. والإمام ابن الهمام وهو صاحب كتاب، وهو صاحب كتاب بدائع الصمائع، ابن الهمام صاحب كتاب فتح القدير، فتح القدير في الفقه الحنبلي. نعم. وأيضا من تلامذة الإمام ابن حجر البقاعي توفي سنة 885. وأيضا من أجل تلامذة الإمام ابن حجر هو الإمام شمس الدين السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى توفي سنة 902. وأيضا الإمام زكريا الأنصاري توفي سنة 926، وهذا آخر تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ له مؤلفات، لو أردنا أن نتكلم عن مؤلفات الحافظ ابن حجر لأخذنا فيها أكثر من 3 محاضرات، فنكتفي بذكر أو التنبيه على هذه المؤلفات. فنذكر على سبيل المثال كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو كتاب من أعظم كتب الإسلام. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سأعطي نموذجا مكتوبا في بالنسبة للمواد المعهد سأعطيها للأخ المشرف أبو حفص إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر كل محاضرة سأرسل له صورة من المحاضرة مفرغة أو مكتوبة وهي جاهزة حتى يتسنى لطالب العلم أو الحاضر أن يراجع عليها وهي مكتوبة وجاهزة إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول الحافظ ابن حجر له كتاب فتح الباري وهو من أعظم كتب الإسلام، حتى قيل إن شرح البخاري دين في عنق الأمة. فلما ألف الحافظ ابن حجر كتابه قال الآن سقط الدين، الآن سقط الدين. ففتح الباري كتاب من أعظم الكتب، ولا أتخيل أن طالب علم ليس عنده هذا الكتاب، يعني طالب العلم ليس عنده هذا الكتاب أيا كان، يعني سواء مكتوب بوورد أو بي دي إف أو موجود حتى على الشاملة أو غيرها، هذا طبعا بديل عن وجود الكتاب في البيت. فإن لم يكن طالب العلم عنده هذا الكتاب فيعني إنه يخسر خسرانا كبيرا. وفتح الباري له طبعات كثيرة، ولعل أفضل الطبعات حتى الآن الطبعة السلفية القادمة أو البلاقية، من أحسن البلاقية فهذه من أحسن الطبعات، وكل فترة تطلع طبعة جديدة وهذا صف جديد لا غير، صف جديد لا غير. وإلا فالكتاب يحتاج إلى فريق عمل كبير وضخم حتى يتسنى لهؤلاء القوم أن يخرجوا الكتاب بصورة جيدة. له كتاب آخر معروف باسم الإصابة في تمييز الصحابة، فجاء على كل راوي أو كل شخص يعرف بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فيترجم له، أو فيه إما متفق على صحبته أو فيه خلاف ضعيف أو إلى آخر ذلك، فجعل الكتاب فيه أقسام بالنسبة للصحابة المتفق عليه أو كذا أو جاء ذكره أو إلى آخر طبقة وهي التي فيها خلاف مع النساء، وجعل قسما للنساء. هذا الكتاب طبع مؤخرا في مركز هجر أو دار هجر في 17 مجلد، وهو من أفضل الطبعات، أفضل طبعة حتى الآن هي طبعة دار هجر. وله كتاب أيضا اسمه تغليق التعليق، وتغليق التعليق إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي معنا من مسألة المعلق وحكم المعلق، فإنه أتى على كتاب البخاري فأخرج منه المعلقات وأوصل هذه المعلقات بأسانيد أخرى إما داخل عند الحافظ عند الإمام البخاري أو عند مسلم أو الترمذي، أي كتاب موجود خارج البخاري إما في البخاري نفسه أو خارج البخاري. وأحيانا وهذا قليل يأتي بإسناده هو بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد، مثلا يقول وقع لنا عاليا بكذا ويروي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب لا غنى أيضا لطالب العلم الذي يسعى في تحقيق الأحاديث وتخريجها من وجوده بأي صورة كما ذكرت. وله كتاب أيضا اسمه تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب عبارة عن اختصار وتهذيب لكتاب تهذيب الكمال للإمام المزي، للإمام المزي. فإن الإمام المزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى جاء إلى كتاب الكمال، وجاء إلى كتاب الكمال وأخرج من الكتاب بعض الأشياء التي ينتفع بها طالب العلم أو القارئ، وجعلها في كتاب وأسماه تهذيب الكمال، يعني هذب كتاب الكمال للإمام المقدسي، فخرج كتابه باسم تهذيب الكمال. والعجب أن التهذيب، تهذيب الكمال أقصد، أخذ شهرة أكثر من صاحب الكتاب، يعني المزي أخذ شهرة بسبب هذا الكتاب عند من جاء بعده، بسبب هذا الكتاب أكثر من صاحب الكتاب نفسه. ثم جاء الحافظ ابن حجر وعمل عليه تهذيبا أيضا، فهذب فيه أشياء وأصبح فيه وزاد عليه، فخرج كتابه باسم تهذيب التهذيب. ثم بعد ذلك جاء إلى هذا الكتاب تهذيب التهذيب وجعل عليه ملخصا وأسماه تقريب التهذيب. وننبه هنا إلى مسألة مهمة يقع فيها كثير من طلبة العلم. بعض الطلبة مجرد ما يقرأ كتاب تقريب التهذيب والحافظ ابن حجر يأتي به إلى البيت، وهذا جيد، لا ضرر في هذا إلا أننا سنعرف لماذا وقع في الخطأ. بمجرد يقرأ في إسناد ويقول مثلا فلان وجد في الإسناد فلان ابن فلان عبد الله بن لهيعة على سبيل المثال، فوضع إليه في الكتاب فهو في الترجمة، فعلى سبيل المثال سيجد مثلا ضعيف. نعم هو حكم عليه بالضعف، ولكن في تحرير الراوي وترجمة الراوي هذا عبد الله بن لهيعة قد تجد بعض أهل العلم يقولون نعم هو ضعيف إلا إذا روى عنه العبابرة الأربعة، أو إذا روى عنه فلان وفلان وفلان، أو هو سيء الحفظ قبل احتراق كتبي أو بعد احتراق كتبي. هذا التفصيل نحتاج إليه إذا كنا نخرج حديثا ونريد أن نحكم على إسناد أو على هذا الحديث. فكيف نحكم على الإسناد على الحديث ونحن لا ندري ما هي درجة هذا الراوي؟ يعني بمجرد قول الحافظ في تقريب التهذيب ضعيف حكمت على الإسناد بأنه ضعيف، والحقيقة أنك لا بد أن ترجع إلى كتب الأمهات، فلا يكفي كتاب تقرير التهذيب أبدا. نعم قد نحتاج إليه في حكم الحافظ ابن حجر ملخصا، ما رأي الحافظ فيه ضعيف ثقة مقبول صدوق لا بأس به إلى آخر، أما التفصيل فلا بد من وجود كتب الأمهات، وأعني بكتب الأمهات تهذيب وتهذيب الكمال، دول أهم الكتابين، وإن كان تهذيب الكمال أولى من تهذيب التهذيب. نعم الحافظ ابن حجر زاد بعض التراجم وزاد بعض الكلام على كتاب تهذيب الكمال، ويعني ينتفع به طبعا، ولكن الأصل تهذيب الكمال. وأيضا له كتاب النكت الذراف على الأطراف، جاء إلى كفة الأشراف للمز أيضا وجعل عليها أيضا بعض التعليقات خرجت باسم النكت، والنكت بالكاف وليس بالقاف، النكت بالكاف وليس بالقاف. وله أيضا وله كتاب تعجيل المنفعة وتعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة. عمد الإمام الحافظ ابن حجر إلى بعض الرواة الذين أخرج لهم الأئمة الأربعة، وهم أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، وهؤلاء لهم كتب مسندة، مسند أحمد، مسند الشافعي، موطأ مالك، مسند أبي حنيفة. فوجد بعض الرواة ممن تفرد لهم أحدهم أو جميعهم ولم يذكروا في تهذيب الكمال، لأن تهذيب الكمال إنما عني أو عنى بالكتب الستة، كتاب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الكتب الستة التي أخذ صاحب تهذيب الكمال، أو إن شئت فقل صاحب الكمال أصله أصل الكتاب، فعمد إلى تفريغ أسماء وتراجم هؤلاء الرواة أصحاب الكتب الستة وجعلها في الكتاب. ثم جاء المزي فهذب الكتاب، ثم جاء الحافظ ابن حجر فزاد ونقح في هذا الكتاب فخرج باسم تهذيب التهذيب. وبقي الأئمة الأربعة لهم رجال تفردوا بهم فأخرج الحافظ ابن حجر في كتاب تعجيل المنفعة. وأيضا له كتاب تلخيص الحديث، وله كتاب لسان الميزان وله كتاب بلوغ المرام والنفت على مقدمة ابن الصلاح. ومن هذه الكتب والمؤلفات كتاب نخبة الفكر. نخبة الفكر ما هو إلا مختصر يسير ألفه الحافظ ابن حجر ليكون سهلا لطالب العلم في الحفظ ويكون مرجع بالنسبة لمن درس علم المصطلح. مرض الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى مرضا شديدا وجلس في هذا المرض أكثر من شهر أصيب بداء الإسهال ورمي بالديسنتريا اللي هي يعني ميكروب في المعدة. الديسنتريا معروفة وجاءوا يعني مرضى بالإسهال وتوفي في آخر شهر ذي الحجة من سنة 852. فرحمه الله عز وجل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به في جنات الفردوس. هذا الإمام ترجم له كثير من أهل العلم ولكن نذكر على سبيل المثال وليس الخص كتاب الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر والضوء اللامع للسخاوي وحسن المحاضرة للسيوطي وشجرات الذهب لابن العماد الحنبلي والبدر التابع للإمام الشوكاني وغير ذلك من الكتب التي اعتنت بشرح أو بترجمة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا بإيجاز وأقول مرة أخرى بإيجاز ترجمة للحافظ ابن حجر العسكلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى وليس المقام مقام ترجمة له إنما هو كتعريف به كالبطاقة بطاقة التعريف بهذا الإمام صاحب التصنيف. ثم نتكلم عن نخبة الفكر وهو محل الدراسة في هذا المكان المبارك. فنقول بالله عز وجل التوفيق إن على المسلم أن يستحضر أولا فضل هذا العلم وأنه لا بد لطالب العلم الذي يريد أن يكون من طلبة العلم ويسعى جادا في تحصيل العلم أن يعرف أهمية هذا العلم علم أصول الحديث وعلم الحديث كله كما ذكرنا في المرة الماضية أن هناك أربعة أقسام في علم الحديث أربعة أقسام: الأصول والتخريج والعلل والجرح والتعديل. فأهمية هذا العلم تكمن في كلام الحافظ ابن حجر حيث يقول: فعلم الحديث خطير وقعه كبير نفعه عليه مدار أكثر الأحكام وبه يعرف الحلال والحرام ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه. نركز على هذه الجملة الأخيرة وهي قوله: ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه. لا يمكن لطالب العلم أن يأتي إلى كتاب في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير ويقول مثلا هذا حديث لعله ضعيف، هذا حديث ضعيف، هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن وغير ذلك. لابد أن يكون عنده فهم القواعد والأصول التي سار عليها أهل العلم في السابق وهذه القواعد التي أعادوها لطالب العلم لكي يستفيد وكي يفهم كلام من تقدمه من أهل العلم. فأهمية العلم علم الحديث لابد أن يستحضرها طالب العلم خاصة من يريد أن يكون من المحققين أو من الباحثين في علم الحديث أو في علوم السنة أو في السنة وعلوم السنة أو يريد أن يخاطب الناس بقول الله وقال رسوله حتى بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني أحيانا بعض الناس يقول أنا ليس تخصصي علم الحديث أنا أعظ الناس فقط. نعم أنت تعظ الناس وستذكر آية وحديثا، هذه الآية في كتاب الله عز وجل ومن السهل أن تتعرف على ألفاظ أو حروف الآية وتثبت الآية. طيب الحديث الكتب موجودة كثيرة وأنت لا تدري هل هذا حديث مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم هو مكذوب عليه، هل هو صحيح أم هو ضعيف، هل هو حسن، ماذا قال أهل العلم فيه، كيف استدل أهل العلم به، وهكذا. فحتى الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى فهم، لا أقول التخصص ولكن تحتاج إلى فهم هذه المصطلحات حتى يتفهم طالب العلم ماذا يقول وماذا يقرأ من كلام أهل العلم في كتبهم. ثم نأتي إلى تعريف بعلم المصطلح، يعني ما هو علم المصطلح؟ يقولون هو علم أو هو مجموع القواعد والمباحث الحديثية المتعلقة بالإسلام والمد، يعني علم المصطلح هذا يتكلم عن الإسلام والمد، يتكلم عن الإسناد والمد. يعني عندنا وسيلة وصلنا إلى كلام النبي وعندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو علم المصطلح. تدرس صحة هذا الطريق من ضعفه، وهذا الكلام هل قاله النبي أم لم يقله النبي، هذا بإيجاز علم المصطلح. يقولون هو قواعد ومباحث حديثية، مباحث حديثية متعلقة بماذا؟ بالإسناد والمتن، بالإسناد والمتن. طبعا تكلمنا عن مراحل تأليف هذا الفن في اللقاء الماضي، وبقي معنا أن نبدأ مع الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيقول الحافظ في كتابه نخبة الفكر، نخبة الفكر، إذا سنختار من مؤلفات الحافظ ابن حجر كتابه نخبة الفكر، وهذا الكتاب ألف في أصول الحديث أو مصطلح الحديث، أصول الحديث أو مصطلح الحديث. بعض يعني سنقرأ، وعندي في نسخة زيادة سأقرأها لأن فيها بعض الفوائد. يقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه نخبة الفكر، كثير من أهل العلم قبل أن نبدأ لا يكتب الكتاب بيده بل يمليه، بل يمليه، وبعضهم يكتب ويدفعه إلى غيره ينسخ منه. فإذا أراد الناسخ أن يكتب فإنه يقدم بكلام من عند نفسه حتى يتسنى له أن يعطي الشيخ أو الإمام حقه، فستجد بعض المدح أو الثناء أو ذلك في كثير من كتب أهل العلم، وهذا على سبيل المثال. فيقولون هذا مثلا السماع، يعني أن هناك من سمع هذا الكلام من الحافظ ابن حجر وكتبه في الكتاب، أو من زاد بعض الأشياء بها في المقدمة. أما أصل المتن فلا أحد يستطيع أن يزيد، إلا تجد بعض الناس يقولون أو بعض أهل العلم يقول عليه حواش أو حواشي من فلان ابن فلان، كتب عليه تعليقا أو علق عليه فلان، صححه فلان. أما إن لم يكتب عليه شيء فالأصل أن هذا الكلام كلام الإمام الذي ألفه أو أم لا. يقول في هذه النسخة بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما ويسر يا كريم. قال الشيخ الإمام العالم العلام الرحلة فريد عصره ووحيد دهره وشيخ مشايخ عصره ومصره، بحر الفوائد ومعدن الفرائد وعمدة الحفاظ والمحدثين، شهاب الملة والدين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر رضي الله عنه، وأبقاه في خير وعافية ونفع بعلومه، آمين. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ الإمام أو الناسخ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهي عادة أهل العلم في افتتاح كتبهم ومصنفاتهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم البسملة في مراسلته للملوك والأمراء والعظماء، كقوله مثلا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم إلى عظيم الروم. وهي آية أو جزء من آية في سورة النمل في قول الله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي جزء من آية في سورة النمل. واختلف أهل العلم في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية من الفاتحة؟ وعلى هذا الخلاف خلاف أيضا آخر، وهو هل يجهر بها أم يسر بها؟ والأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة وجمهور أهل العلم على الإصرار بالبسملة، الإصرار بالبسملة. وهناك فرق بين البسملة والتسمية، يقولون التسمية عند الوضوء، التسمية على كذا، وهناك فرق بين البسملة. البسملة، البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، وأما التسمية فإنك تقول بسم الله، يا غلام سم الله، وكل بيمين سم الله، فتأتي يقول مثلا باب التسمية على الطعام. التسمية المطلوبة ليس المراد بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن يكفي أن تقول بسم الله. وكذلك في عند الذبح، عند الذبح أن تسمي الله تبارك وتعالى على الذبيحة تقول بسم الله، وليس شرط أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فهناك فرق بين التسمية وبين البسملة. فالبسملة هي جزء من آية باتفاق الجميع أنها جزء من آية في سورة النمل، وهي واختلف العلماء فيها هل هي آية من سورة الفاتحة، وهل هي نزلت من الفصل بين السور، يعني هل هي آية في كل سورة يفصل بين طيب جزاك الله خيرا يا شيخ الحمد، هل هي الفصل بين السور أم غير ذلك؟ هذا خلاف موجود في كتب الفقه وشرح يطول. ولكن ذكر الإمام هنا البسملة يعني امتثالا لافتتاح القرآن الكريم بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراسل الملوك، وكانت في جزء من آية من سورة النمل وغير ذلك، وهي عادة أهل العلم في تصانيفهم ومؤلفاتهم. يقول رب زدني علما ويسر يا كريم. رب زدني علما هذا دعاء، فدائما طالب العلم عليه أن يبدأ كلامه بالدعاء رب زدني علما، بدأ بزيادة العلم، والعلم ضد الجهل. وما علم أن الله تبارك وتعالى أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن يطلب الزيادة في شيء إلا في العلم، وقل رب زدني علما. فهنا يمتثل هذا الناسخ فيقول رب زدني علما ويسر يا كريم. دائما اللجوء إلى الله عز وجل، وأن تنسب التوفيق إليه سبحانه وتعالى، وأن تستمد العون والتوفيق وكل ما تحتاج إليه منه سبحانه وتعالى، فإنه هو المعين على إتمام الأمور وعلى بداية الأمور. فرب زدني علما ويسر يا كريم، يعني أطلب العلم ويسأل الله عز وجل أن ييسر له أمره. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة فريد عصره ووحيد دهره وشيخ مشايخ عصره ومصر بحر الفوائد ومعدن الفرائد وعمدة الحفاظ والمحدثين شهاب الملة والدين إلى آخر. هنا هذا مدح، وبعض أهل العلم كره هذا المدح، كره هذا المدح. لماذا؟ لأنه ليس بفريد عصره ولا وحيد دهره، لأن هناك من أهل العلم من كان يداهيه أو من كان مثله في العلم وفي الرتبة والشهرة وذلك. ففي قوله مثلا فريد عصره هو لا يقصد أنه يحكم عليه بأنه هو الأوحد في عصره وفي زمانه، إنما خرج مخرج الغالب في مدح الإنسان. تقول مثلا أعلم الناس بعلم الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نعم، ولكن قد تجد من أحد الناس من يصل إلى تحقيق حديث أو مسألة حديثية ويتفوق فيها على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، هذا ليس ببعيد. الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى تعقب غيره من أهل العلم، تعقب غيره من أهل العلم، وكذلك سيأتي من يتعقب الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن نطالب من يتعقب أي إنسان سواء الشيخ الألباني أو غيره عليه بالإنصاف، عليه بالأدب، عليه بالإنصاف وعليه بالأدب، أن يتأدب مع أهل العلم. نعم، خالف غيرك لا بأس، ولكن انظر إلى حجم نفسك وإلى حجم من تخالفه، إلى حجم من تخالفه وحجم نفسك، هل أنت تستوي معه أم أنك بمجرد أن جلست أمام الجهاز وأخرجت الحديث من هذه الموسوعات والأبحاث الجاهزة فتخرج على الناس وتقول الشيخ فاته كذا وكذا وكذا وأنا وصلت إلى كذا. أنت وصلت بمجهود غيرك، أما هو فبمجهوده هو مع توفيق الله تبارك وتعالى. فهذا لا يمنع أن الإنسان قد يقع في خطأ أو نسيان، هذا يعني لا ينفك منه أحد، حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، إن عمر نسي بعض الأشياء، وأبو بكر رضي الله عنه، وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا قد يفوت أحدهم الشيء القليل أو الكثير، هذا لأن الإنسان إنما سمي إنسانا من النسيان. فهنا إذا قرأت مثل هذا الكلام، نعم يدل على التعظيم وعلى التوقير وعلى وصف الناسخ لهذه الرسالة أو المستمع من الشيخ أن يقدم مثل هذا، وهذا أدب من التلميذ مع شيخه أن لا يدخل في الموضوع مباشرة. فكثير من الناس يدخل ويسأل مثلا الشيخ يرسل له ورقة ما حكم كذا، يعني هذا شرعا جائز ما فيها شيء، سيجيب الشيخ بما عنده من علم. أما الأفضل أن تقدم بين سؤالك يعني بعض المدح أو بعض مثلا دعاء للشيخ أو غير ذلك، حتى لو كره الشيخ المدح ولكن لا يعني لا تبالغ في المدح، لا تغلو، يعني لا يكون عندك غلو، يعني مثلا قل ما يقول علماؤنا سددهم الله أو سددهم الله أو وفقهم الله في رجل يقول كذا أو في امرأة فعلت كذا أو في مسألة كذا وكذا، يعني دعاء لهذا المفتي بهذا الدعاء الطيب والعلى الله عز وجل يقبل منه. فهنا يقول الإمام، قال الشيخ الإمام العالم العلامة: الرحلة فريد عصره ووحيد ذلك، وشيخ مشايخ عصره ومصر بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين، شهاب الملة والدين. شهاب الملة والدين، يعني نقص شهاب الدين، وهو لقب للإمام ابن حجر. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر، بابن حجر رضي الله عنه، وأبقاه في خير وعافية ونفع بعلومه. كلمة واحدة في هذا الكلام كله لها فائدة عظيمة جدا عند المحققين، وهي قوله وأبقاه في خير وعافية. هذه الكلمة تساوي الكثير والكثير، ولا يعلم أهمية هذه الكلمة إلا من يعني اهتم بعلم التحقيق والمخطوطات وغير ذلك، لأن هذه المخطوط تدل على أن هذه الرسالة وهذا الكتاب كتب في عصر الإمام ابن حجر. ومن أعلى الدرجات أن يكون عندك كتاب مخطوط بخط الشيخ ذاته، هو نفسه يؤلف أو كتاب أملاه الشيخ على أحد التلاميذ النسخة يكون موجودة، بخلاف أنه يملي الكتاب أو يكتب كتابا ثم يرسله إلى غيره فينسخ منه ويرسل الناسخ هذا النسخة التي معه إلى غيره فينسخ منها. فإذا وقع الناسخ في خطأ ووقع الناسخ عنه في خطأ أصبح الخطأ خطأان، وهلم ذرى إلى أو انتشر انتشرت أخطاء في النسخ مع انتشارها وانتشار الكتاب إن كان له أهمية، كتاب فتح الباري، المجموع، التمهيد، الاستصلاح، المغني، التفسير الطبري، تفسير القرطبي، كتب عظيمة وكبيرة تحتاج إلى يعني تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى تدقيق في النسخ والمكتوب حتى نتيقن أن صاحب الكتاب قال هذا الكلام. فكلمة وأبقاه في خير تدل على أن الإمام ألف هذا التأليف أو أن هذا القائل الناسخ كتب هذا في حياة الحافظ ابن حجر قبل أن يموت. يقول يقول الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. الحمد لله، يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الحمد هو الإخبار عن الله بصفات كماله مع محبته والرضا به. يعني الحمد الإخبار أن تخبر عن ربك سبحانه وتعالى، تخبر عنه ماذا؟ بصفات كماله، أن تخبر بأن الله واحد أحد فرد صمد، أن الله كامل، أن الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا خلقك ورزقك وقدر لك المقادير، فلا تسرد أي شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى وتحبه جل وعلا. لابد أن تحب ربك، كيف لا، هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك ما أنت فيه الآن من مال وصحة وولد، أو أتى بك من نكاح لم يأتي بك من سفاح وزنا وغير ذلك، أن جعلك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لم تحتاج إلى أن تدخل في الإسلام أو لم تحتاج إلى يعني صعوبة في دخولك الإسلام، بل ولدت مسلما أو عشت مسلما وهداك إلى الإسلام، فهذا كله يعني يجعل الإنسان أن يستحضر أن الله تبارك وتعالى له حق يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن تخبر عن الله عز وجل وتحمده في كل صغيرة وكبيرة مع كامل المحبة لله عز وجل، وأن ترضى به. ترضى بماذا؟ ترضى به سبحانه وتعالى إلها حكما عدلا، فلا تحكم في دينك إلا الله، إن الحكم إلا لله، لا تعبد، لا تسجد، لا تركع، لا تتوكل، لا ترجو، لا تخاف، لا تستعين، لا تستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى. فهو المستحق للعبادة لأنه خلق ورزق ودبر وجعل الأمور ميسرة على الإنسان حتى يؤدي العبادة التي من أجلها خلقه الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدوا. فقوله الحمد لله بدأ بها لأن تنبيه من الحافظ ابن حجر على أنه يحمد ربه سبحانه وتعالى ويصف ربه سبحانه وتعالى بالعبادة، بيصف ربه سبحانه وتعالى بالكمال، بالكمال. يقول الذي لم يزل عالما قديرا، في هذه الجملة ثلاث صفات من صفات ربنا سبحانه وتعالى في قوله لم يزل عالما قديرا. لم يزل أي الأزلية، أي أن الله سبحانه وتعالى قديم، وأن الله عز وجل عالم وعليم، وأن الله سبحانه وتعالى قادر وقدير جل وعلا. فأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح. فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة يثبتونه، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة فعلى المسلم الذي ينتهج نهج أهل السنة والجماعة أن ينفي عن الله ورسوله عن الله عز وجل ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نضع قاعدة كيف أثبت وكيف أنفي. هل يترك الإنسان الإثبات على مصراعي، يفتح الباب على مصراعي، هل ينفي كل شيء أم هناك ضابط؟ العلماء يقولون لا بد للمسلم أن يضع بين عينيه أنه إذا أراد أن يثبت لله عز وجل صفة فإنه لا يكيف هذه الصفة ولا يمثل هذه الصفة، لا يكيفها ولا يمثلها، يعني لا يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه. فلا تقل مثلا يد الله كيد البشر، لا تقل عين الله كعين البشر وهكذا، فلا تكيف ولا تمثل، وهذا يسمى بالتشبيه. وأيضا إذا أردت أن تنفي عن الله عز وجل فتنفي ولكن لا تعطل، لا تنفي بالكلية، انفي علمك بالأمر ولا تنفي الصفة كلية. تقول نعم الله ليس بظالم، الله ليس بظالم، ولكن لا تعطل صفة أخرى أثبتها الله عز وجل. يعني الله عز وجل يثبت صفة فلا تأتي أنت وتنفي عن الله عز وجل هذه الصفة. تقول أهل السنة والجماعة ينفون ويثبتون، لا، هناك قاعدة لا بد أن تثبت في كل اسم أو صفة لله تبارك وتعالى، أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله عز وجل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه أو تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. لا تحرف، الله قال يد هي يد، لو قلت يد معناها قوة فأنت حرفت كلام الله تبارك وتعالى. لو قلت إن الله ينزل قلت لا، الله ليس، الله لا ينزل، تنزل رحمته، تنزل قدرته، ولذلك أنت حرفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة لا يعطلون ولا يحرفون، وأيضا لا يشبهون ولا يكيفون ولا يمثلون. بعض الناس تتهم أهل السنة والجماعة لأنهم مشبهة، لماذا؟ لأنهم يثبتون صفات الله عز وجل، والآخرون يتهمونهم بأنهم يعطلون الصفات عن الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة وسط، نثبت ولكن بدون تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، وننفي بدون تعطيل ولا تحريف. أظن في دروس في العقيدة، يعني إذا رجع طالب العلم إلى هذه الدروس تكون جيدة، خاصة كلام الشيخ محمد صالح ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه توسع في مثل هذه القواعد في القواعد المثلى رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وهي موجودة في على الشبكة، يعني يستطيع طالب العلم أن ينزل هذه المحاضرات ويسمعها أو يقرأها في كتابه. يقول الإمام وصلى الله على سيدنا محمد، الصلاة من الله عز وجل هي الثناء كما قال أبو العالية، أبو العالية الرياحي هذا من التابعين، وهذا الكلام الذي قاله أخرجه البخاري معلقا عنه في كتابه. قال البخاري قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، أن يثني الله عز وجل على العبد عند الملائكة، يثني عليه، يعني مثلا صلى الله على محمد، أي أن الله عز وجل يثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، صلى الله على أبي أوفى أو آل أبي أوفى. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله عز وجل لهذا ويثني الله عز وجل عليه، أو الدعوة بالرحمة لهذا المدعو له. وصلاة الملائكة هي الدعاء، أن الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلى، أي تدعو له، تستغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، ما دام في المصلى ما لم يحدث، يعني كل قاعد بعد الصلاة يذكر ربه سبحانه وتعالى، تدعو له الملائكة بالاستغفار وب يعني رفع الدرجات وغير ذلك. على سيدنا محمد، السيد هو العظيم والكبير، أي على عظيمنا وكبيرنا، وهو سيد. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن نفسه: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لهذا الحديث ليس فخرا، إنما هو إخبار بأنه سيد ولد آدم، وهو سيد من وطئ الأرض بقدميه، وهو أفضل الناس وأفضل البشر عند الله تبارك وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ليدل على أن له فضل عند الله عز وجل، وأن التفاضل بين الأنبياء والمرسلين، فهذا يعني كرهه كثير من أهل العلم أن يجلس الإنسان ويقول موسى أفضل من إبراهيم، نوح أعلى من آدم، إدريس أقل من فلان، أحسن من فلان، وهذا خطأ، هذا خطأ. بل علينا أن نؤمن بهم جميعا، وأنهم جميعا أنبياء الله ورسل الله عز وجل، أرسلهم الله عز وجل للناس ليكون حجة يوم القيامة على الناس. الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، الذي أرسله إلى الناس، الله عز وجل أرسل رسلا كثيرة، وعلى رأس هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم ميزه الله عز وجل بأنه أرسله إلى الناس جميعا، كان رسول أو النبي يبعث في قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس جميعا، وبعث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، فبعث بالبشارة للمؤمنين بالجنة وما أعده الله عز وجل ما أعده الله عز وجل من نعيم لأهل الجنة وأهل القربات والطاعات، ونذيرا أي منذرا للكافرين بما أعده الله عز وجل من جهنم ونار يخلد فيها الكافر إن لم يؤمن بالله عز وجل وحده لا شريك له، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يقول: على آل محمد وعلى آل محمد، آل الرجل هم أهله وعياله ومن تبعه. فاختلف العلماء في معنى الآل، اختلف العلماء في معنى الآل، منهم من قال هم من حرمت عليهم الصدقة، من حرمت عليهم الصدقة من آل محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من حرمت عليه الصدقة يعني في عصرنا هذا من تسمى بالأشراف، يقول أنا من الأشراف. لماذا؟ لأنه ينتهي نسبه إلى الحسن أو الحسين أو إلى غير ذلك من هذا النسب إلى زينب، فيقول مثلا أنا من الأشراف. طيب، أنت من الأشراف فأحرم عليك الصدقة. أو قال بعضهم: هم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه خاصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم آله هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والذرية، فاطمة والحسن والحسين إلى آخر، ماشي؟ أزواج النبي عائشة وحفصة ويعني كثير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله: وعلى آل محمد وصحبه، لأن بعض الناس بعض العلماء قال والآل هم أصحابه، فلو كانت هي بمعنى واحد ما قال وعلى آله وصحبه، ما قال ابن حجر وعلى آله وصحبه، والصحبة والصحب جمع صاحب، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبي أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رجال اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروا دين الله عز وجل ويؤمنوا بالله عز وجل وحده لا شريك له ويؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عز وجل عنهم، فقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. يكفي هذه الآية في أن هؤلاء الصحابة جميعا أقول جميعا لا يحتاج أحد منهم إلى توثيق أو إلى تعبير، لا إلى أبي حاتم الرازي ولا إلى أبي زرعة ولا إلى يحيى بن معين ولا أحمد ولا غيرهم، إنهم معدلون من قبل ربهم سبحانه وتعالى، فعدلهم الله عز وجل وهو الخالق القادر العزيز القوي المتين في أحكم القرآن والتنزيل في كتابه العزيز، فقال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل هناك بعد تعديل الله عز وجل تعديل؟ فهل يحتاج أحد منهم إلى أن يزكى من قبل فلان وفلان أو يطعن فيه؟ يقول الإمام وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا بعد الصلاة، بعد الصلاة سن بالتسليم، وهذا زيادة في قوله تسليما كثيرا زيادة في التعظيم والثناء، بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وطلب أو دعا الله عز وجل أن يسلمه تسليما كثيرا، وهذا زيادة في التعظيم والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الإمام أما بعد، أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله وجاء الاندراج في تلك المسالك إلى آخر ما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل بقية الرسالة أو الكتاب في الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.